تأملت سورة الكهف فرأيت أنها من السور العجيبة، ولذلك كان لها أثر في كونها تقي الإنسان من فتنة الدجال. ولذلك يقول العلماء سورة الكهف فيها ذكر الفتن وفيها ذكر أسباب الاعتصام من الفتن: فتنة الدين وسبب الاعتصام منها، فتنة المال وسبب الاعتصام منها، فتنة الملك وسبب الاعتصام منها، فتنة العلم وسبب الاعتصام منها، كذلك أيضا فتنة الأموال والأولاد وسبب الاعتصام منها. كل ذلك تجد جوابه مذكورا في سورة الكهف.